تفسير الآية 92 من سورة النحل، يقول تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أي هذا مثل، أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها، أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم لكي يسهل فهمها وتطبيقها، فيتدبروا فيها فينتفعوا بالعمل بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، لكن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. إنه مثل لتقبيح نقض أي عهد بلا عذر مقبول، أي ولا تكونوا أبدا أيها المسلمون ناقضين لعهودكم فتتشبهوا بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه فاعليها، حيث تكون كالمرأة المخبولة السفيهة التي حلت غزلها الذي كانت تغزله من بعد قوة، أي بعد إحكام له، بحيث أصبح جاهزا للانتفاع به من غير سبب منطقي معقول لهذا النقد، فإنه لو كان الغزل غير محكم لكان عذر لنقضه، فجعلته أنكاثا أي أنقاضا، أي أشياء محلولة مفككة مفتتة غير مغزولة، جنونا منها وحمقا. كذلك من المعاني: ولا تكونوا أنتم أنكاثا، أي ناكثين، أي ناقضين للعهود، فضيعت بذلك جهودها وأموالها هي ومن حولها بلا أي استفادة، بل وفقدت الثقة في إنتاجها، بل وفي إدراكها وعقلها وعموم تصرفاتها وما شابه هذا من مساوئ، والتي سيتعس الجميع بها في الدارين. وهذا هو ما يحدث عند إخلاف العهود سواء بين الأفراد أو المجموعات أو الدول، فالذي يتصف بصفة نقض العهود إنما يتشبه بالذين هم من أسفه الخلق وأشدهم خبلا وضعفا في عقولهم. قوله تعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي هذا منع تام للأسباب التي قد يتخذها بعض الناس كمبررات فاسدة واهية لنقض العهود، أي ولا تكونوا أبدا كالتي نقضت غزلها ناكثين للعهود، حيث تتخذون أي تجعلون أيمانكم التي تحلفونها أثناء عهودكم دخلا أي خداعا بينكم، أي تتخذون هذه الأيمان وسيلة للخداع والغدر والخيانة للذين تعقدون معهم العقود، إذ تخدعونهم بأن تقسموا على ما تعاهدونهم عليه فيصدقوكم ويأمنوا لكم، وأنتم في ذات الوقت لا مانع عندكم أن تنقضوا أيمانكم وعهودكم لهم لأي أمر يحدث، وتتخذون هذه الأيمان بالله الغادرة وسيلة لذلك، وتفعلون هذا النقض بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي مجموعة هي أزيد عددا ومالا وقوة من مجموعة أخرى، والمقصود لا تنقض العهود أبدا مع أمة ودولة ما وأي أحد ما، وتعاهدون أخرى لأنها أقوى، أو تنقضون عهدكم لأنكم أصبحتم أنتم أقوى منهم فتغدرون بهم لنهب خيراتهم وما شابه هذا من أشكال النقد، وقد خدعتموهم بالأيمان، وإنما عليكم الوفاء بالعهود مع الضعيف إضافة لمعاهدة القوي إذا أردتم وكان مصلحة لكم، وأوفوا للجميع ضعيف وقوي لمدة عهده في كل زمان ومكان وعلى أي حال، لأن الخديعة والخيانة ونحوها من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة كأموال وثروات وغيرها هي من أخس وأحط الأخلاق، والتي تفتت البشرية وتضعفها، حيث توقع الشكوك والضغائن والصراعات بينها، فيتعس بذلك الجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إنما يبلوكم الله به، أي ليس هذا إلا ليختبركم الله به، أي ليس هذا إلا يختبركم الله به، أي إنما يختبركم الله بما أمركم به من الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه من نقضها، وبكون أمة هي أربى من أمة، كما يختبركم في بقية الأحداث ومواقف الحياة، لينظر هل توفون بعهودكم وتعملون بأخلاق إسلامكم في كل شؤونكم أم لا، ليظهر لكم المطيع من العاصي. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 155 من سورة البقرة، قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي وسيوضح الله تعالى لكم أيها الناس حتما بكل تأكيد بلا أي شك، واللام والنون لتأكيد الحدوث يوم القيامة وليس أي أحد آخر، بكل تفصيل وإحصاء ودقة ما كنتم فيه تختلفون من كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفتم فيها أثناء حياتكم، فيبين لكم أين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك به، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير، ويعطي كلا ما يستحقه من الجنة أو النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم، وفي هذا تبشير للمحسنين وترهيب للمسيئين ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.